إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فحياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل سعينا وسعيكم. وأذكر بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولتكن هذه النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث إليكم فيها، أعني التي تتعلق بطلب العلم، ونحن في الشهر الذي يحتفلون فيه بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على طريقتهم. أما على الطريقة المرضية فالاحتفاء به صلوات الله وسلامه عليه يكون في كل وقت، وبالحرص على أن تنال أكبر قسط من ميراثه صلوات الله وسلامه عليه. العلم هو ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي لفظ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الشريف فيه منقبة أو مناقب عظيمة للعلماء، وهذا قد ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله أهل الإيمان على غيرهم، ويرفع الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على أهل الإيمان. وقال البغوي في شرح السنة: يرفع الله الذين آمنوا من العلماء على الذين آمنوا من غير العلماء، والمعنى متقارب مع ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: والرفعة تقتضي الفضل، لأن الرفعة عبارة عن تكسير الثواب، تكسير الثواب. والرفعة رفعتان: رفعة في الدنيا بحسن السيرة وحسن الصيت وما إلى ذلك، ورفعة في الآخرة وهي احتلال الدرجات العلى من الجنة. حتى العلماء أنفسهم بينهم تفاضل، قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وإنما اخترت أن يكون العلم النقطة الأولى لأنه في زمان الفتن يحتاج الإنسان إلى أن يتسلح بسلاح العلم، وسلاح العلم وسلاح الصبر على هذا العلم. يعني العلم يحتاج في تحصيله على صبر، إلى صبر، ويحتاج أيضا بعد تحصيله إلى صبر عليه. كم من إنسان يتعلم ولا يعمل بعلمه، ونحن نسأل الله السلامة والعافية وأن يجبر كسرنا سبحانه وتعالى. فكم من إنسان يتعلم العلم ولا يعمل بهذا العلم. ومن علامات العلم النافع أن يقوم الإنسان بالعمل به وبتبليغه إلى الناس، وأن يزيده العلم تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى، التواضع. وأن يزيده العلم أيضا الشعور بالجهل، كلما تعلم بابا من الأبواب يعلم أنه قد كان يجهل هذا الباب مدة طويلة، فيزيده هذا شعورا بالجهل. ورحم الله الشافعي الذي قال: طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وإنما قلت إن العلم هو الذي ينجي في زمان الفتن إذا عمل به صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نبه على هذا في مواطن، أذكر منها موطنين. الأول رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، تبقى حثالة، والحثالة هي الرديء من كل شيء، وبالعامية هي الزبالة والعياذ بالله. وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلطت وحدث فيها التباس، كما قال عز وجل عن مشرك قريش: فهم في أمر مريج، يحترون ماذا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول ساحر والآخر يقول مجنون والثالث يقول معلم وهكذا، فأمرهم مختلط. فكذلك تختلط أمور هؤلاء، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. تأخذون ما تعرفون، ضع تحتها خطا، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. هذا يرشدنا إلى أنه ينبغي علينا أن نتعلم القواعد التي نقبل على أساسها ونرد، التي نقبل على أساسها ونرد. فهذه القواعد هي التي تعصمنا من الزلل بعد فضل الله عز وجل. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. ورحم الله ورضي الله عن ابن عباس حيث قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه كله. تدارس العلم في ساعة من الليل خير من إحيائه كله، تصور هذا. وقال غيره: من طلب بابا من العلم ليصون به نفسه ومن بعده كان خيرا له من عبادة حول، من عبادة سنة كاملة. من طلب بابا من العلم ليصون به نفسه ويصون به الذي بعده كان خيرا له من عبادة حول، يعني من عبادة سنة كاملة، من عبادة سنة كاملة. والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود الخير خيرا صافيا، وفيه دخن، فيه بعض الالتباس. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. شايف العبارة برضو؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وهنا تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الحديث، الحديث. فهذا العلم هو السلاح الأول بعد فضل الله عز وجل الذي يعينك على الثبات في الفتن، على الثبات. في الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما خرج مع كميل بن زياد إلى المقابر، خرجوا يتمشوا فين؟ في المقابر. فقال له: يا كميل، فعلا مصاحبة العلماء فيها من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. هذه القلوب أوعية، شبهها بالأوعية رضي الله تعالى عنه، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالأوعية. فين؟ في حديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، جزاك الله خير، كالكوز، كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقد ورد في حديث ضعيف روي مرفوعا عن أبي سعيد وموقوفا على حذيفة، والمرفوع والموقوف ضعيفان، لكن فيه إشارة إلى نفس المعنى. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، فذلك قلب المؤمن فيه إيمانه، نور الإيمان في قلبه، وقلب أغلف مربوط على غلافه، فذاك قلب الكافر والعياذ بالله، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، عرف ثم أنكر فبقى منكوس كالكوز المجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشياء من هواه، وقلب مصفح فيه خير وشر. فمثل الإيمان فيه في الخير فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل الشر فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت غلبت عليه، يعني القلب ده فيه خير وشر. المفروض الإنسان يعمل على تنمية الخير ويعرض عن هذا الشر ويستعيذ بالله عز وجل. إن ترك الأمر على هذه الحالة قد يؤول حال القلب في النهاية إلى القلب الثاني اللي هو الأغلف، أو الثالث اللي هو الإيه؟ المنكوس. ولكن إن تعاهد الإيمان في قلبه ربما تحول إلى القلب الأول وهو القلب الإيه؟ الأجرد، الذي فيه مثل السراج يزهر. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، لأنه قد تبين لنا أن من الناس من يعرف الخير وبعد أن يدخل الخير إلى قلبه يصرف عنه هذا الخير مرة أخرى. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يبقى شوف، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك، ده محل الشاهد، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى أنت في كل جزئية من الجزئيات لابد أن تتبع رضوان الله وأن تترك ما أسخط الله عز وجل. الإنسان إن جاهد نفسه في هذا وصل إلى مرتبة عالية، وإن ترك نفسه على سجيتها وعلى هواها ربما وجد قلبه هذا يكره الحق وهو يستنكر هذا من قلبه، لكن لا يستطيع. الله، أنا كنت إيه ده؟ أنا كنت على حال غير الحال، ينكر قلبه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: واعلموا أن الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة تشمل جميع جزئيات الحياة، لأنه إما أن ينص على حكم مسألة أو أن يسكت عن حكم مسألة أخرى، فالمسكوت عنه مباح والمنصوص عليه تعرف درجته من طبيعة النص الذي دل عليه، قد يكون محرما أو واجبا أو مستحبا أو مكروها وما إلى ذلك. فينبغي على الإنسان أن في كل جزئية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالإنسان لما يتبع رضوان الله تبارك وتعالى ويترك ما أسخط الله عز وجل يتضرب القلب، وهذا معنى الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، الناس ثلاث طوائف، كل واحد فينا يسأل نفسه هو في أي طائفة. والناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني، والعالم الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. نحن لا نستطيع أن نكون من الطائفة الأولى، إذا لابد أن نكون من الطائفة الثانية، لابد، مفيش مفر، لابد أن نكون من الطائفة الثانية وأن نتوسل إلى الله عز وجل بهذا، وأن نجاهد أنفسنا لحملها على هذا الأمر. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، متعلم في كل مسألة، في كل نازلة من النوازل يسأل عن حكم الله عز وجل فيها. يعني لا يطالب الناس جميعا بأن يتركوا التكسب والارتزاق والسعي في عمارة الأرض، ليتجهوا إلى دراسة الكتب والجلوس في المساجد، يخرب العالم وتأثم الأمة، لأن هذه كلها فروض كفايات. لكن منهم من يتعلم عن طريق الكتاب، عن طريق الشيخ، عن طريق الشريط، عن طريق السؤال، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ومتعلم على سبيل نجاة، وهامج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، كالريشة في مهب الريح، تيجي ريح كده تطيرها الناحية دي، ريح من ناحية تانية تطيرها الناحية دي، وهكذا. وهامج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح. ما الذي جعلهم هكذا؟ قال: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لم يستضيئوا بنور العلم، وهذا هو ركن الوثيقة الذي يلجؤون إليه مع الاستعانة بالله عز وجل. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أنا دائما أقول الاستعانة بالله هذا هو المفتاح في الأول خالص. إن لم توفق فمهما تعلمت من العلم سيجانبه التوفيق إلا أن يوفقه الله عز وجل. ألم يقل تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا يعني علمه تبارك وتعالى العلم الصحيح فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي لوفقناه للعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى لازم الإنسان يستعين بالله عز وجل في جميع أموره ويعلم أن الهداية بيده تبارك وتعالى، ويتذكر دائما هذا القانون: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلذلك العلم له أهمية قصوى. الله عز وجل لم يأمر نبيه عليه السلام أن يدعو بالاستزادة من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما صلوات الله وسلامه عليه. هل أمره أن يستكثر من شيء آخر صلوات الله وسلامه عليه؟ أبدا. وقل رب زدني علما عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك شوف، وقل رب زدني علما نجده صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذا الآية مع الحديث تدلني على أن العلم على قسمين: العلم النافع الذي ينفع صاحبه، والعلم غير النافع. ليس معنى هذا العلم غير النافع قد يكون علما ضارا، وقد يكون علما شرعيا لكنه لم ينتفع به كما سمعت في الآية. لكن العلوم الشرعية عموما يا جماعة علوم نافعة، من الناس من ينتفع بها ومنها من لا ينتفع بها، ومن الناس أيضا من تضره هذه العلوم إن أكسبته رياء وكان محبا للسمعة وسعى في تكسب الدنيا واصطيادها عن طريق الدين وعن طريق العلم. يبقى العلم هنا أضره أم نفعه؟ أضره. روى أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرفها ريحها، مش هشم ريحة الجنة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ليباهي به العلماء، وفي لفظ ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هو بيتعلم العلم، هو هذا العلم في حد ذاته نافع لكنه لم ينتفع به، لم ينتفع به. فأنا أريد أن أقول: من أراد الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يتحصل على أكبر قدر من ميراثه عليه الصلاة والسلام. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كل باب تتعلمه من العلم يبقى أنت اقتطعت شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفت أنك في سعيك لاختطاف هذه الثمرة أو هذا الجزء أو تعلم هذه المسألة وأنت في سبيل تعلمها، نرجع لحديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني إيه تضع أجنحتها؟ أي تكف عن الطيران وتحيط به. في حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه والذي يدل على كثرة طرق الخير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. أنا أرجو من الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا مما ينطبق عليه هذا الحديث، وإن شاء الله ينطبق عليه هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، المتكلم والسامع أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. فدي مسألة مهمة جدا، وحسبنا ما رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن عايزين معنى يفقهه في الدين، يعني ايه يفقهه في الدين؟ يعني يعرف المسائل ويفهم وخلاص؟ لا، ده اصطلاح المتأخرين. الفقه الفهم، وقال بعضهم بعض الأصوليين هو الفهم الدقيق، لكن الصواب هو الفهم فقط، لأن الشريعة جاءت في متناول الجميع. فالفقه هو الفهم، فقه الرجل فهم، فقه الرجل بضم القاف أي صار الفقه سجية له، صار موصوفا بالفقه. فقه فهم، لكن فقه يعني خلاص بقى الرجل ده صار الفقه صفة فيه. لكن كان عند الأوائل كما قال أبو حامد الغزالي في الإحياء، لكن أنا لا أنصح بقراءة الإحياء إلا للمتبصر، يعني قراءة الإحياء دي تأتي في الآخر خالص لاستخلاص الفوائد وترك الإيه المضار والأخطاء الموجودة في الكتاب. قبل ذلك لابد أن تتعلم القواعد التي تتمكن بها من التمييز بين الغث والسمين، هكذا قال أهل العلم، أهل العلم قالوا هذا. طيب، الفقه في الماضي، انظر إلى تعريف أبي حنيفة رحمه الله، قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري في مسألة، هذا الأثر والله يؤثر فيها جدا، الحسن البصري هذا يكفي بس أن أصحابه وأصحاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع كانوا يقولون: كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. يعني كان دائما البكاء هو والإيه وعمر بن عبد العزيز، كان وكأن النار لم تخلق إلا لهما. سأله فرقد السبخي عن مسألة فأجابه، فقال له فرقد: إن الناس إن الفقهاء يخالفونك. فقال له: ثقلتك أمك يا فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ يعني مش معتبر نفسه فقيه، وما كانوا يقولون هذا تكلفا أبدا. ده الحسن البصري هو الذي قال: ليس المتواضع الذي يتواضع للناس مع اعتقاده أنه أفضل منهم، لكنه الذي يتواضع للناس مع اعتقاد أنهم أفضل منه. وهو الذي قال: ما رأيت أحدا من المسلمين إلا شعرت أن له علي فضلا، أنه يفوقني ويفضلني. ده دي يديك فكرة عن دي نفس إيه متواضعة جدا لله عز وجل، فما كان يقول هذا الكلام تكلفا. قال: وهل رأيت ثكلتك أمك فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه، اللي بيحاسب نفسه حساب دقيق. طب حاجة عجيبة تقرأ في سير السلف الصالح يقول لك أصيب بمصيبة يقول لك أنا عارف المصيبة دي بأنهي ذنب ارتكبته. احنا نعرف كده؟ احنا مش عارفين المصائب اللي بتصيبنا من أنهي جهة، لكن هو يبقى عارف، يقول لك أنا عارف أنا المصيبة دي أصابتني ليه، عشان أنا عملت كذا. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المقبل على عبادة ربه الورع الكاف، الورع الكاف. كلمة الكاف هذه يعني معناها أن الرجل الفقيه ده عنده كوابح، المكابح، مكابح، المكابح دي اللي هي الايه؟ الفرامل. دايما يفرمل نفسه عن كل حاجة حتى يتفحصها ولا يهجم على الأمور هجما. هذا هو الفقيه عند الحسن البصري، وهذا هو الفقيه عند أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. هذا الفقه وهذا العلم إن كان هذا العالم بصيرا، أعطاه الله عز وجل بصيرة مع علمه، صابرا على هذا العلم، ده بيرى الفتنة وهي قادمة، كما قال سلفنا الصالح العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. لك أن تتصور الجاهل لما يراها وهي مدبرة خلاص ماشية، من الممكن أن تكون هذه الفتنة أكلته وشربته. ابن القيم رحمه الله قال ومثال هذا من كتاب الله عز وجل قصة قارون. شوف، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دول بعد ما اتخسر بقارون أرضه قالوا إيه؟ هنشوف ساق الآيات. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الإيه؟ الصابرون. ما في عالم تجرفه الأموال تكله ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كنا هنضيع، تمنينا أن نكون مثل هذا الرجل كنا هنضيع. الحمد لله أن احنا ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبنا. فشاف هو متى رأى، عرف أن هذه فتنة وهي مدبرة. فإيثار الدنيا قد يوقع الإنسان في مثل هذه الأمور. أنت يعني المسألة دي ليها أمثلة في الواقع، ممكن تلاقي ناس مزدحمين وتلمين على واحد متلمين لما كده، فلما وكل واحد بيطلع دفتر اللي هو بيسمى الأوتوغراف عشان يكتب له فيه كلمة، وتيجي تلاقي ممثلة من الممثلات ولابسة الفرير ومعرية كتافها ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل، عمالة تكتب كلمات، يوم الى واحد ياخد بعضه ايه ويجري على طول ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ده المقياس عنده. لكن التنين يعني كلمة حتى، بس اكتبي لي كلمة كده عشان اقول الفنانة فلانة ده خطها، مش ده بيقع؟ مش ده حادث؟ فهذه الامثلة موجودة. اذا يا جماعة العاصم، العاصم من الفتنة بعد توفيق الله عز وجل. ليه بعد توفيق الله؟ ما أنت تحتاج إلى الثبات. ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. المنتظر ده حلو إيه؟ مش ساعة في طلع وساعة في النازل يقول لك فلان حلق لحيته بقى قاعد على القهوة، رجع تاني بقى تقلبات، التزم، ترك الالتزام، يا عم كنت بصلح لخدنا ايه ويروح سايب وهكذا. لا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني ايه وما بدلوا تبديلا؟ الثبات، الثبات على الحق. هذا الثبات على الحق ليس بعضلات الانسان، وانما هو من عند الله عز وجل. الا ترى ان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. كمل: ولولا ان ثبتناك. ده سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا والخليل ابراهيم عليه السلام يقول: لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاه والسلام جميعا يقول: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني ما تسيبنيش لوحدي يا رب، لو تخليت عني هقع. اصب اليهن واكن من الجاهلين. بس الكلام ده بعد ايه بقى؟ لما قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. وربنا شايف من قلبك لا اتسجن احسن من ان انا اعصي الملك الحق. وليس كاي ملك، ده يسمعك ويراك في كل لحظه، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، كل ده في علمه يستوي. ومن هو مستخف بالليل اللي بتسلل تحت جنح الظلام عشان يعمل المعصيه، والذي يعملها في واضح النهار، كل هذا في حقه واحد. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وعشان كده بتشوف هذه الصوره، صوره الرعد الحقيقة هي رعد. هذه الصورة تجد فيها قوله تبارك وتعالى: ويسبح الرعد بحمده. الرعد اللي بيرعب الناس بيخوفهم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. مع كل ده، كل هذه العظمة، يجادلون في الله، يعني يجادلون في لا إله إلا الله، يجادلون في طاعة الله والاستقامة على أمره، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن عباس: شديد الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فإذا احنا ينبغي لمن أراد أن يحتفي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يتذكر الشهادة فقط: أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ايه محمد رسول الله؟ اشهد ان محمد رسول الله. لما انت تيجي تقول، واحد يجي لك يقول لك: انا رسول اليك من محمد عبد المقصود. طيب يا سيدي اهلا وسهلا، فين الرسالة؟ ما هو رسول يعني حامل الرسالة. فين الرسالة؟ وفتح تفتح الرسالة وتقرأها. فاذا كنت تؤمن ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى إذن العقل، كل العقل يقتضي أمرين. الأمر الأول أن تفض هذه الرسالة وأن تقرأها بعناية شديدة، لأنها من رب العالمين، وهو الوعد الذي وعده: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الهدى جه اهو. نمرة اثنين، بعد معرفة مراد الله عز وجل من هذه الرسالة، لابد أن تقول: سمعت وأطعت. لا نجاة لنا إلا بهذا، سمعت وأطعت. غفرانك ربنا إليك المصير، غفرانك ربنا إليك المصير. غفرانك. لأن الإنسان، شوف جرير البجلي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. شوف رحمة الرسول عليه السلام بالخلق، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلقنني فيما استطعت. يعني ايه؟ قلت يعني قال: ابايعك على طاعة الله وطاعتك. فقال لي: قل ما استطعت. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، هذا هو الايه؟ هذا هو الإعظام والإجلال والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع ربك سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يبقى تعرف ان مدار الامر على الطاعة، مش كده؟ ننتقل الى النقطة الثانية، وهي لمحة كده من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب في كتاب الرقاق، تعرضت له، جاء عليه الدور في مسجد الحصري، الباب 17، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وتخليهم عن الدنيا، عشان تعرف بس ان الدنيا دي لو كانت شرفا لكان اولى الناس بها من مع انه يقول اياكم التنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اياكم التنعم. شو ابو حازم سلم بن دينار رحمه الله، دخلوا عليه فقالوا له ما مالك؟ قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر. الأول الثقة بالله عز وجل، والثاني اليأس مما في أيدي الناس. الثقة بالله عز وجل أو بما في يد الله عز وجل. اثنين اليأس مما في أيدي الناس، لا أتطلع إلى الناس أبدا كيف وقد قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ده ليها قصة أن أم سلمة قالت يا رسول الله فضل الرجال على النساء بالجهاد وحضور الجمعات والجماعات وما إلى ذلك، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت هذه الآية. يعني الرجل لا ينبغي أن يتمنى أن يكون امرأة، والمرأة لا ينبغي أن تتمنى أن تكون رجلا، والفقير والغني لا تنظر إلى أحد، ارضى بما قسم الله عز وجل لك والجأ إليه، صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. ده يمنع من الحسد أيضا والعين ومن أمراض كثيرة، أحقاد وأضغان. كنا بيقول إيه؟ شوف كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. الباب ده فيه ثمانية أحاديث، أنا أنتقي منها. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الباب ده في صحيح إيه؟ صحيح الإمام البخاري. قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. منذ قدم المدينة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. من طعام بر، قالت رضي الله تعالى عنها في حديث آخر موجود في الباب، كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. حشوه ليف، لا ده هنا بقى في يعني لابد أن نأتي بحديث خارج هذا الباب. هذا الحديث في الصحيحين تجده في التفسير عند قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ده في سورة الإيه؟ النساء. وتجده أيضا عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل، رجع تفسير ابن كثير. تجد هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فكذبهم، كذب من بلغه بهذا، حتى استطع الأمر بنفسه فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اعتزل نساءه في مشروبة له فأذن له. قال فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه عليه الصلاة والسلام. يعني معلم إزاي عمر شاف العلامات دي في جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما أنه كان يلبسه ثوبا رقيقا جدا بحيث العلامات تبقى ظاهرة، وإما أنه كان لا يستره عن هذا الحصير أي لباس. فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، مش قطن وريش نعام، حشوها ليف. فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة إربة قديمة فدمعت عيناي. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وفي لفظ: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، مش لهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلاة الله وسلامه عليه. في صحيح مسلم عن عمر بالمناسبة، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، يتلوى من الجوع. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم الكامل يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر، التمرة المفعصة القديمة اللي بترميها دي، ما كان يجد من هذا التمر ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. شوف كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهذا عيش أصحابه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا الباب، نفس الباب 17، وهو ثاني أحاديث الباب، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا السمر، أوراق النباتات الصحراوية اللي هي بتبقى خشنة وشوكية علشان إيه تقل عملية النتح. ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ما له خلط كما تضع الشاة، يعني حاجات ناشفة كده وجامدة. ثم أصبح بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. ناس اتهموه بأنه لا يحسن يصلي، ناس من أهل الكوفة والعياذ بالله. لكن شوف محل الشاهد، عقبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، عن خالد العدوي قال: خطبنا عقبة بن غزوان، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وكان أميرا على البصرة. أنا طولت عليكم يا جماعة، احنا فضلنا تلت ساعة نبقى كملنا ساعة ونقف على كده، ايه رأيكم؟ ها؟ بنا يكرمك. لا نشق الأسئلة، حاضر ان شاء الله. خطب الناس وكان امينا على البصرة، شوف تربية النبي عليه السلام بقى. فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد، فان الدنيا قد اذنت بصرم. ده الأمير المؤمنين أمير البصرة بيخطب في أهل البصرة: فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، تقول السنين المنصرمة أي المنتهية، وولت حزاء أي ولت سراعا مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. تعالي بعد ما تشرب تلاقي نقطة اللبن فاضلة تحت كده، تقعد تمايل الكوباية عشان تنزلها، دي الصبابة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، اللي هو إيه؟ وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. 70 عاما ولسه مصدش القاع، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. أبواب الجنة كام؟ 8. الباب ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. الناس المؤمنون يتزاحمون لدخول الجنة، ربنا اجعلنا منهم يا رب. خلي بالك بقى للحت محل الشاهد من الحديث، قال: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ورق شجر هو ومن اصطفاه الله لصحبته رضي الله عنهم، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت برد رائحة البطانة واقعة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، الإزار اللي هو بيستر ما بين السرة والركبة، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ ابن مالك بن سنان ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة. فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. تصدق دي؟ ثم أصبحنا اليوم وما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. إيه اللي حصل؟ بيتحصل على الأيام التي صاحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم إن ده كان طعامهم وشرابهم. النهاردة أنا أمير على البصرة، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وأستغفر الله. هذه خطبته، ده يبين عيشه كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقدم من نفسه الأسوة. تعال نروح للحديث بقى اللي هو الأول حديث الباب، هو طويل شوية لكن أنا إيه سأقوله بسرعة. كان أبو هريرة يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. يمكن ياخد باله إن أنا جعان، ما سألته إلا ليشبعني. شايف التعفف؟ رغم أنه هيموت من الجوع لكن ما نطقش، ما قالش حاجة إلى أن جاء الفرج. فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق، يعني تعالى ورايا. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخل، وفي رواية فدخلت، وهذه الأصوب، فدخلت، أذن لي فدخلت، ورأى ووجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ من أين هذا اللبن؟ سأل أهل البيت فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. وأبو هريرة خلي بالك بيقول إيه، فعرف ما في نفسي وما في وجهي، يعني عارف إن أنا ميت من الجوع. وجد لبنا، من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. شوف التربية بقى. فقال: يا أبا هر، أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة، أو الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة، أبو هريرة بقى بيقول، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته هدية بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، أبو هريرة بيقول: ده أنا استأت جدا، هجيب أهل الصفة، ده أنا ميت من الجوع، لو جه أهل الصفة لا ده مش هيكفيهم، أنا هشرب إيه أصلا. فسألني ذلك وقلت، يعني قال في نفسه: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، هيأمرني وأنا لا أشربهم بإيدي، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده عليه، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده عليه، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده عليه، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح عليه الصلاة والسلام فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم وقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فناولني، فناوله القدح. قال فناولته القدح فسمى الله، فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلوات الله وسلامه عليه. شوف القصة هنا ايه، التربية للصحابي الجليل على الإيثار. أهل الصفة دول لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، وهو عارف إن هو جعان عليه الصلاة والسلام، لكن شوف التربية، هيجي لك رزقك في وقتك الموعود. أنا بقى مش بربي أبا هريرة وأقول له أي اسق القوم وأنا أول بيجي القدح أروح شارب نصه، لا، اللي بيربي لابد أن يكون قدوة في نفسه. مش زي بيحصل الآن، تجد في الولايم يحط اللحمة كلها قدام الشيخ، والشيخ ده من أكلة اللحوم، أو يقول لك مثلا إيه معلش لا المشايخ يجوا هنا، المشايخ يجوا هنا ليه؟ تضع لهم أكثر ما تضع للناس، إزاي الكلام ده؟ هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تماما. والشيخ اللي يتعرض لهذا ينبغي عليه أن يواسي من حوله بهذا اللحم وبهذا الطعام الذي يؤثرونه به، لكن ما بيحصلش الكلام ده للأسف الشديد إلا في القليل النادر. فتلاحظ هنا النبي عليه السلام كان جائعا كما كان أبو هريرة جائعا، فربه اذهب فادعهم، خذ اسقهم، وبعد ذلك أمره هو أن يشرب حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأعطني، مش فناولني، فأعطني. فهو كان آخر القوم شربا صلوات الله وسلامه عليه. كل ده أخوانا بدينا فكرة عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو هريرة كما روى البخاري يمر على قوم وقد بضعوا بين أيديهم شاة صميطا فدعوه ليأكل فقال لا، لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يأكل شاة صميطا. الشاة الصميط اللي هي بس تشالوا الفرة بتاعتها وشويت بكاملها بالإيه؟ بال بال بال بالجلد اللي هو بيربط الأنسجة الضامة التي تربط الفروة بالإيه؟ ببدن الشاة. لا مش هاكل. كان كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان الشهر يمر علينا وما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء. وقالت في نفس الباب، ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أكلتين إلا كانت إحداهما التمر. لما يأكلوا أكلتين منهم أكل التمر، ومع ذلك كان يجاهد عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين في غزوة بدر، في غزوة الخندق دي شبيهة يا اخوانا باللي احنا فيه الآن، شبيهة. في غزوة الخندق حيي بن أخصب اليهودي قلب شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا في بشر كثير 10,000. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ووعد اليهود على أن يتولوا حماية عوالي المدينة، وخرج عليه الصلاة والسلام وترك بالمدينة النساء والأطفال والشيوخ. مش ده اللي حصل؟ اللي خارجين يجاهدوا مع الأنصار عليه الصلاة والسلام، معه الأنصار، كانوا بيأكلوا إيه يا جماعة؟ في حديث أنس بن مالك في الرواية التي أوردها البخاري في المغازي، في كتاب المغازي، قال أنس رضي الله عنه كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهن، سنخة يعني مزنخة متعفنة. قال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، ولها ريح منتنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله تعالى عن جابر وأبيه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع، فلم يطق جابر بن عبد الله هذا الأمر، فأسعى إلى امرأته وسألها ماذا عندها، قالت عندي عناق وصاع من شعير، العناق اللي المعزة الصغيرة وصاع من شعير، قال سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين عبان ما تسوي. راح النبي عليه الصلاة والسلام في ودنه، تعالى رسول الله في أكل عندنا، ممكن بقى إيه ومتسحب كده من غير إيه ما حد يشعر، لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا خبر كل دول. فأسرع جابر إلى امرأته وقال افتضحنا، جاء بقوم بخلق كثير على شاة وصاع من شعير، كانت امرأته لبيبة، فقالت له هل أخبرته بما عندنا؟ قال نعم. قالت فلا إذن، يبقى خلاص تحملش هم. قعد النبي عليه الصلاة والسلام يقطع في اللحم ويطعم فيهم جميعا، ثم أكل هو بعد ذلك وقام عن هذا الطعام وهو كما هو، زي قدح اللبن اللي شرب منه أهل الصفة، شربوا جماعة حتى ارتووا منه جميعا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام، ده تكثير الطعام والبركة. لكن أنا أقصد من هنا إيه؟ مش معجزة تكثير الطعام بين يديه أو اللبن أو ما إلى ذلك، أنا أقصد هنا إيثاره عليه الصلاة والسلام وتقديمه دائما للقدوة بنفسه صلاة الله وسلامه عليه، لا يدعو الناس إلى شيء إلا كان أولهم. في غزوة بدر كان كل ثلاثة يتناوبون على بعير واحد، واحد يركب واثنين يمشوا، فلما جاءت نوبته صلى الله عليه وسلم في المشي قال له يا رسول الله نحن نمشي عنك، قال لستما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله وسلامه عليه. فالإسناد صحيح، كان الغريب يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس في وسط أصحابه فيسأل عنه، لا يعرف أين هو حتى يخبره هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء إلى مجلس يجلس حيث انتهى به المجلس صلاة الله والسلام عليه. في هذا الجهاد في غزوة الأحزاب فوجئ عليه الصلاة والسلام بأن اليهود نقضوا العهد، يعني ظهروا اتكشف عليه الصلاة والسلام، واستأذنه المنافقون أن يعودوا إلى المدينة، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك ولقد كانوا عاهدوا الله، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى يحترم المنافق عهدا؟ مش المنافق إذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. تصور بقى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقفين على الجبهة وظهرهم اتكشف، والمنافقون عادوا إلى المدينة وليس فيها إلا النساء والشيوخ والأطفال. الفتنة دي عاملة ازاي؟ احنا ما نوصفهاش، ربنا هو اللي يوصفها. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لم يقل وزلزلوا فقط زلزالا شديدا، يعني كم ريختر. اول ما حصل الكلام ده تمايز الناس مباشرة وكل إناء ينضح بما فيه، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول لك الإسلام هو الحل، والإسلام ما فيهوش أي حل لأي مشكلة، هكذا يستدرك على الله. واحد تاني يقول لك مال الله ومال السياسة، ويستبدك دي أقوالهم. قارن بقى بين أقوال المنافقين ومواقفهم وأعمالهم وأقوال المؤمنين وأعمالهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه غرورا. قال قائلهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم لقضاء حاجته بالتريق. لكن شوف التاني بقى لما ربنا ضيق والزلازل الفتن كاشفة والزلازل بتكشف معادن الناس. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. التانيين الخايبين وهذا معنى الله ورسوله فين في آية البقرة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. خلي بالك ده مين بيسأل السؤال ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله وذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالفتن دي بس تضييقات وتخويفات، التخويفات دي كلها عشان أنت تعمل فيها إيه؟ التخويفات دي تعتصم بالله هو مولاك، هو مولاك، النصر من عنده، لا تخشى شيئا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أنت بس أدي ما عليك، أدي ما عليك. فشوف دول استأذنوا نقضوا العهد، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد آية ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. شوف المؤمنين بقى، من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. اوعى تيجي تقول لا احنا مش عايزين هدات، بنسعى بنسعى لنصرة الشريعة. ما تفتكرش ان الطريقة سهل. الرسول عليه السلام مكث في مكة كم؟ 13 سنة وخرج طريضا مطلوبا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. راح المدينة قعد فيها قد إيه؟ 8 سنين، 13 و8 21 سنة. فتح الله عز وجل عليه مكة بعد 21 سنة. غزوة الفتح كانت سنة كام؟ 8. يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، شوف الدعوة قعدت 23 سنة، قبل وفاته بسنتين بس فتح الله عز وجل عليه مكة. فالطريق طويل وقد تتعرض فيه لأزمات، ويقول لك واحد يقول لك والله ملايين اللحمة، والله ملايين اللحمة. ده النبي عليه السلام ما كان يجد الشعير ولا رديء ولا الدقن الرديء من التمر، لابد أن نتجلد. وكان يأكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن قلت لا احنا مش عايزين الشرع، للشرع رب يحميه، والكلمة دي من اللي قالها؟ تحتج بكلام عبد المطلب لم يكن مؤمنا، للبيت رب يحميه يبقى للشرع رب يحميه؟ لا، أنت ما أمرت بهذا. احنا مش عايزين الشرع، احنا عايزين ناكل ونشرب ونعيش. ده دي يا اخوانا بداية السقوط، ألا في الفتنة سقطوا. انت لما تقول كده قد يعطيك الله عز وجل ما تريد وقد لا يعطيك ما تريد. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ايه ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب خلاص بلاش دي، هيديهم ويفتح عليهم الدنيا. ده بقى الايه؟ الاستدراج. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني إيه؟ أي آيسون في العذاب. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهنا يأتي السؤال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هتتسمتع قد إيه يعني؟ كم سنة؟ كم سنة؟ الحسن البصري في خطابه الذي كتبه إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وبه أختم قال في آخر عبارة من الخطاب، أذكر العبارة الأولى والعبارة من وسط الخطاب وعبارة من آخر الخطاب، قال: أما بعد، فإن الدنيا دار، راحت من العبارة، استغفر الله، في آخر الخطاب، معلش، وما أنسانيه إلا الشيطان. في آخر الخطاب قال له: فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر والسلام. النبي بيفهم، دول العلماء بيكلموا بعض. يظن القادر على الدنيا الذي أعطي هذه الدنيا نالها أنه أكرم بها، لو كانت كرامة لكان أولى الناس بها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. العبارة التي في وسط الخطاب: فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون له. فكن أسر ما تكون فيها، ليه؟ لأن الدنيا لا تدوم على حال. فكن أسر ما تكون فيها أحذر، أحذر على تتعبأ كل قواك. تعرف إلى الله إزاي؟ تعبأ كل قواك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الإيه؟ في الشدة. في العبارة اللي في أول الخطاب أعتقد أن الحسن البصري قال، وإن في عبارة قبلها لكن بعد كده قال: وإنما أهبط إليها آدم عقوبة، أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. فإن الدنيا، أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن، يعني سفر، وليست بدار إقامة. وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى في والغنى فيها فقرها. واخد بالك؟ ده كلام أهل العلم. فأكتفي بهذا القدر، الوقت يعني جري، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الله، لأن الوقت لا يتحمل أكثر من هذا، ثم بعد ذلك عندي موعد، فأرجو أن تخلوا بيني وبين الإيه؟ الانصراف. طيب، في محاضرة للدكتور محمود شعبان في مسجد الإيه؟ الهواري، شارع الهواري من شارع الخليج المصري، محطة أبو العلا، أبو العلا، يوم الجمعة القادمة بعد العشاء إن شاء الله. سؤال: لو أن شابا عاقد على فتاة ولاحظ أحيانا عدم التقدير منها، فقال ذات مرة: التصرفات دي ممكن تسبب إنهاء زواجنا، والكلام ده لفترة العقد وما بعدها، وقال أيضا: لو لم أشعر بتقدير واحترام قد تنتهي حياتنا الزوجية، فما الحكم في ذلك؟ ولا حاجة، لا ترتب على هذا الكلام شيء، إنما هو نوع من التهديد. بخصوص النية الأمر ملتبس، أبدا أنت لم تصرح بطلاق منجز ولا بطلاق معلق على شرط، تقول قد تنتهي، لو استمرت الحكاية دي احنا ممكن نسيب بعض، هذا لا يترتب عليه شيء، ولا أستطيع أن أجزم هل كان هذا تهديدا أم غير ذلك، هو تهديد. وحتى لو قلنا أنت لا تستطيع أن تجزم أو تهديد أم لا، فتذكر دائما هذه القاعدة: أن اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك، المتيقن أن هذه امرأتك، المشكوك فيه هل طلقتها أم لا، تبقى امرأتك، المتيقن أن هذا عبدك، شككت هل أعتقته أم لا، يبقى هو عبدك، لأن اليقين لا يطرح بالشك. هكذا أنت تصلي، شككت هل أنا في الركعة الثالثة أو الرابعة، يعتبر نفسك على طول في الإيه؟ في الثالثة، لأنها المتيقنة، والرابعة مشكوك فيها. خلاص. اثنين: بالنسبة للفتاة المعقود عليها، تستأذن الأب أم الزوج أم كلاهما في حالة خروجها؟ نريد التفصيل. الشاب المعقود عليها ما دامت في كنف أبيها فهو صاحب الكلمة عليها، وإلا تختل الأمور. هب مثلا أن أباها يريد أن يسافر هو الأسرة، تستأذن زوجها؟ هو لا ينفق عليها أصلا، ومن النفقة السكنة وتهيئة البيت، فما دامت في كنف أبيها فالكلمة لأبيها، لكن عليها وعلى أبيها إن كانا راشدين عاقلين أن يراعي التوسط في مثل هذه الأمور. ممكن لا مثلا ما تخرجش لا ما تروحش حتة الفلانية فتسميها الطوع كنوع من الإيه السياسة كنوع من السياسة. عند رؤيتي للجالسين على المقاهي والمتبرجات أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وهداني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب جميل جدا. بالنسبة لأذان الفجر توجد مساجد تصلي بعد 15 دقيقة ومساجد تصلي بعد 30 أو 40 دقيقة، ففي أي مساجد أصلي وتكون الصلاة إن شاء الله مقبولة؟ وبالذات لمعرفة لموضوع الأذان، صلي في المساجد التي تصلي بعد 30 دقيقة أو بعد ثلث الساعة، بعد 30 أو 40، يعني بعد ما زاد على 20 دقيقة. وأنتم تعرفون الإيه السبب في هذا، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ومسألة دي معروفة يا أخوانا، معمول فيها رسائل دكتوراه، وأنا عندي رسالة دكتوراه في البيت معمولة من في معهد البحوث الفلكية، وزوج ابنتي يعمل أستاذا في هذا المعهد، أتاني بأبحاث كثيرة تقرر فعلا أن الفجر يؤذن له قبل وقته بحوالي ثلث الساعة. وهذا يبدو أنه كان قديما، لأن الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أن المصريين أرادوا أن يحتاطوا للصيام في رمضان فقدموا الأذان ثلث الساعة، فأوقعهم هذا، لأن هذا من التنطع، أوقعهم هذا في عدم المحافظة على إيه وقت الصلاة. طيب، يوجد حديثان في إدراك الصلاة، الأول أن يتم الصلاة، الثاني أن يقضي ما فاته. فلو أنني أدركت ركعة واحدة في صلاة المغرب، صليت بعد سلام الإمام ركعتين متصلتين بفاتحة وسورة وتشهد واحد بعد أداء ركعتين وجزاك الله خيرا، والله هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. ذهب الإمام أحمد إلى ما ذكرت، إن أدرك المصلي ركعة واحدة مع الإمام ثم سلم الإمام صلى ركعتين متصلتين ثم تشهد وسلم. وعند الجمهور ده بناء على أن الركعة التي صلاها أدركها مع الإمام هي الركعة الأخيرة، والاثنين المتبقيتين الأولى والثانية. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصواب في هذا أنه بعد أن يسلم الإمام يقوم ليأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة أخرى، على اعتبار أن الركعة الأولى التي أدركها الركعة التي أدركها مع الإمام هي الأولى بالنسبة إليه. وهذا هو المتحقق فعلا، وسبب اختلافهم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى صلاتكم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. فقوله فأتموا ده دليل على أن الركعة التي أدركها مع الإمام كانت الركعة الأولى. في بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، وبما أن مخرج الحديث متحد لحديث واحد يبقى لابد أن تحمل إحدى اللفظتين على الأخرى، صح ولا مش صح؟ وجدنا أن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت الصلاة عن إيه؟ انتهت الصلاة، فقضوا أي بعد الإيه؟ الانتهاء. فلما وجدنا أن القضاء يطلق على الإتمام، ما إذا قضيت الصلاة عن إذا أتممتم الصلاة مش كده؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على وعلى جنوبكم. طيب، يبقى إذن ما دامت الأدلة قد وردت تدل على أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام كان هذا هو المرجح، بالإضافة إلى ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله من أن لا يمكن أن يكون التشهد إلا بعد الركعة الأخيرة، هم سيجعلونها بعد الركعة الثانية، وكذلك التسليم من الصلاة. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه من أنه بعد أن يسلم الإمام يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد التشهد الأوسط بالنسبة إليه، ثم يصلي ركعة أخرى ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم. هل يجوز صلاة القيام أو التهجد جماعة في غير رمضان؟ لقد نص العلماء ومنهم الإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهم وبهذا جاءت فتاوى العلماء المعاصرين كفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى العلامة الشيخ الألباني رحم الله الجميع، أنه لا يجوز أن تصلى صلاة القيام قيام الليل جماعة في المسجد إلا في رمضان وإلا كانت بدعة. هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه؟ أريد التوضيح حفظكم الله، بارك الله فيك. نعم، هذا ثابت عند البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأهم يصلون صلاة القيام أوزاعا متفرقين قيام رمضان جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، فدخل المسجد فوجد الناس يصلون خلف أبي وراء أبي يعني، فقال نعمة البدعة هذه. والمراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. يعرف هذا من تعريف البدعة، البدعة اللي هي إيه؟ طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين، ده كلام الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، هل صلاة القيام جماعة في المسجد كانت بدعة؟ أبدا. يدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة القيام في الليلة الأولى من رمضان صلى وراءه رجل أو رجلان، في الليلة الثانية كثروا، في الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني حد ما دخل وقت الفجر، فلما خرج قال أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، أنا كنت عارف أن أنتم موجودين ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة القيام. يعني يبقى إيه اللي منع من الخروج؟ خشية أن تفرض علينا. لما توفي صلى الله عليه وسلم أمنا هذه المفسدة. ضف إلى هذا ما راه أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الليلة الثالثة والعشرين والليلة الخامسة والعشرين إلى قريب من منتصف الليل. في ليلة السابع والعشرين صلى إلى ما بعد منتصف الليل ثم انصرف، فقال له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه حتى نصبح نصلي حتى ما يطلع الفجر، يبقى ده صلاة القيامة هو. فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى يصبح. من قام مع الإمام حتى ينصرف، عشان كده الناس اللي مثلا لما يجي الإمام يوتر تلاقي ده واخد النعلين وخارج، لا ما ينفعش. تقول طب ما أنا عايز أصلي بعد الصلاة مع الإمام. أمامك سبيلان، السبيل الأول حين ينوي الإمام ركعة الوتر انوي أنت ركعتين، فإذا سلم الإمام قم إلى الركعة الثانية تشفع لك الأولى، أو أوتر مع الإمام ثم إن بدأ لك أن تصلي بعد ذلك صلي ركعتين ركعتين. هتقول طب ما النبي عليه الصلاة قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، وده حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما أسن صلى الله عليه وسلم صلى سبع ركعات متصلات ثم بعد ذلك سبع ركعات يعني ده وتر ولا شافع بقى وتر، ثم سلم ثم كبر وهو جالس فصلى ركعتين. بعد ما أوتر صلى ركعتين. قال النووي رحمه الله وإنما فعل هذا لبيان الجواز، جواز الصلاة بعد صلاة الوتر. إن استنصحتني الأفضل أن إيه؟ أن تسلك السبيل الأول ما فيهوش حاجة، لأن ده يعني لبيان الجواز، لبيان الجواز. فخلاص إن أحببت أن تكون آخر صلاتك بليل وتر يبقى أوتر مع الإمام ثم إذا سلم قم أنت إنوي ركعتين. ما ينفعش. ها؟ أحيانا للإمام بيوتر بثلاث ركعات، دي قصة أخرى بس. طيب زي بعض بس ما حدش سألني من بره عشان اللي كتبوا أولى. لا من غير تكملة ولا حاجة. الإيتار بثلاث ركعات متصلات لم يرد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث ركعات متصلات. اللهم إلا ما راه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن لم يبين أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن هذه الركعات كانت إيه؟ كانت متصلة. واحد يقول طب ما الأصل في أنها متصلة؟ أنا معاك لولا ما ورد عند بعض أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب، لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب، النائل في الحديث ده النهي عن إيه؟ بعض الناس بيقول لك لا ما هو لا تشبهوا بالمغرب، المغرب فيها تشهد أوسط، أنا مش هتشهد تشهد أوسط لكي لا أشبه بالمغرب. أنا ممكن أطلب شوية شاي لأن شبقان بقى خلاص، استنى بس ده على حسابي، ده على حسابي طبعا بين هكرم. أنتم قدمتوا لي الضيافة الباقي على حسابي الله يكرمكم. لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب، فلما يقول لك أنا هوتر بثلاث ركعات متصلات لكي لا أشبه بالمغرب فيقال له أنت أخذت الشطر الثاني من الحديث وتركت الشطر الأول، خدت بالك؟ هذه المسألة من المضايق، الإطار بثلاث بالذات هذا من المضايق، عشان هذا الحديث الذي ذكرته من النهي عن الإطار بثلاث مع ما قاله الحافظ أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث ركعات متصلات، والغالب أنه كان يوتر بركعة واحدة. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وفي الصحيحين عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل ركعة. يبقى أنت الأفضل أنك أنت الإمام كمان، ده من فقه الإمام، من فقه الإمام ألا يحرج المأمومين يعمل العمل الذي لا خلاف عليه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه حتى نرى كيف كان وتره. هذه العبارة أحيلك فيها على رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صلاة الليل، في صلاة الليل أو صلاة القيام حاجة زي كده، يعني دائما أنا لا أقول قولا من عندي فضل عز وجل، أحيلك على هذا. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ عبد العزيز بن باز بيسأل عن إيه؟ إن بعض أئمة الحرم بيجي يقوم عشان يوتر، المأموم مش عارف الإمام ده هيوتر بواحدة ولا بثلاثة، أحيانا الإمام يروح يوتر بواحدة وأحيانا يوتر بثلاثة، طب الإيتار بثلاث متصلات هو معتمد فيه، طب يا عم يعني عرفنا عشان ننوي. يقول لا، أبو الدرداء قال، وهذا ثابت بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء، أبو الدرداء لما سئل كم ركعة صليت قال وذلك إلي، أنا أصلي وخلاص ربنا اللي بيكتب وذلك إلي. طيب أبو الدرداء مجتهد قوله يصيب ويخطئ، والجمهور على خلاف هذا، بل قال ابن عبد البر لا يجوز أبدا أن تكون نية إنسان تابعة لنية آخر، ولم يأتي دليل بهذا إلا في مواطن ثلاثة. الموطن الأول عند قصر الصلاة، أنت دخلت المسجد أنت مسافر نويت تصلي الظهر، فوجئت بالإمام بعد ركعتين وأنت مسافر بيقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني إيه؟ يعني أنا مسافر خلاص تسلم، تسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قصر الصلاة لم ينبه على أصحابه إلى أنه سيقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. الموضع الثاني عند الإهلال بالحج، وهذا فيه نزاع، خلي بالك هذا فيه نزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث في صحيح مسلم عن جابر، وسأل أبا موسى الأشعري والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى بما أهللت؟ قال علي بإهلالك يا رسول الله، وكذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، ووافقهما على هذا. لكن كما قال البخاري رحمه الله كان هذا يعني جائزا ثم بعد ذلك ثبتت الأمور على وضع معين لما قال عليه السلام لك ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها متعة، وعزم على من لم يسق الهدي أن يحل، اتعرفت المناسك الثلاثة الإفراد والتمتع والإيه والقران، فانتهت المسألة خلاص. يعني أقصد أقول هذا محل النزاع. الموضع الثالث أنا لا أتذكره، لكن تراجع هذا الكلام في كتاب التمهيد لابن عبد البر في كتاب الحج، وهو يتكلم يعني في التمهيد مرتب على أبواب فقهية. هتلاقي هذا الحديث اللي هو حديث علي بن أبي طالب، هنا قال ابن عبد البر هذا الكلام. فأنا أريد أن أقول إن الإمام لا ينبغي أن يحرج. تلاحظ مثلا الشيخ الحذيفي حفظه الله وهو بيصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مش كده؟ لكن بتسمع بسم الله الرحمن الرحيم إيه في الميكروفون؟ ليه؟ عشان لو واحد شافعي بيصلي خلفه لا يتحرش من هذا، يبقى عارف إنه قرأ الفاتح، لأن قرأ البسملة. الشافعية يبطلون صلاة من لم يقرأ البسملة ومن لم يجهر بها. هناك من العلماء قال منهم من قال يسر بالبسملة، ده قول أحمد ومالك وأبي حنيف، وخير ابن حزم بين الأمرين. يبقى بيعمل العمل الذي إيه؟ الذي لا يحرج فيه أحدا من المصلين الذين يصلون خلفه، والذي فلق الحب ومرأة إني أحبك، أحبك الله الذي حبتني فيه. ربنا يكرمك، أرجو الدعاء لزوجتي وابنتي ولي بصلاح الحال. ما دمت تريد الدعاء لك ولزوجتك وابنتك فابدأ بنفسك. أسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يهدي زوجتك وأن يهدي ابنتك وأن يجعلها سترا لك ولأمها من النار وأن يبتها نباتا حسنا وأن يرزقكما برها. اللهم اهدنا واهدهم وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا واختم بالصالحات أعمالنا. رجل نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فتذكر فنزل من القيام للتشهد الأوسط، فهل تبطل صلاته كونه نزل من فرض ما هو القيام إلى سنة وهي التشهد الأوسط؟ التشهد الأوسط إيه الأغاني دي؟ هنا؟ برا؟ التشهد الأوسط اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وذهب أحمد وإسحاق وابن حزم إلى أنه واجب، والذي يظهر لي أنه واجب. ليه بقى؟ ما هو إما أن يكون ركنا أو واجبا أو مستحبا، صح كده؟ المعول عليه في إثبات الواجبات والأركان هو حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته ده حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنة من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عن الجميع. هذا الحديث العلماء متفقون على أنه العمدة في إثبات الأركان والواجبات. خلاص يا جماعة، في رواية أبي داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فإذا قعدت في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أمره بالتشهد. قال الجمهور طب ما هو قال إذا قعدت في وسط الصلاة، إذا يعني بيخيره، فأجابوا بأن إذا ليست كإن، إن للتخيير بين الأمر يعني احتمال الأمرين على التساوي، لكن إذا لتحقيق أحدهما. إذا قعدت ويعني وينبغي أن تقعد في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، لم يقل له إن قعدت يبقى يقعد ما يقعدش، لا. خد بال سيادتك دي. طب ليه ما هياش ركن؟ ليه ما هياش ركن؟ ما هي مذكورة في حديث المسيء. والله لأنه قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر فقام وعليه جلوس، فقام وإيه؟ وده برضو ما يدل على الوجوب، فقام وعليه جلوس عليه الصلاة والسلام، فسبح الناس له فمضى، حتى إذا فرغ من التشهد كبر وسجد سجدتين مكان ما نسي من التشهد، وسجد الناس معه ثم سلم. لو كان ركنا، الركن لابد أن يؤتى به، لا يجبر بسجدتي السهو. ولو كان مستحبا ما أمر به المسيء في صلاته. واضح الكلام؟ طيب، النقطة الثانية، الإنسان إن نسي وقام من التشهد من الركعة الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، إن كان قد استتم قائما لا يقعد، على ما ورد عند أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. التخريجات بقى مسجلة عندكم في الشريط، وأنت يمكنك أن تراجع المواضع. أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائمة ومن لم يستتم قائمة. قال: فإن لم يستتم قائمة فليقعد، وإن استتم قائمة فليمضي في صلاته. خدت بال سيادتك؟ هو ده. فإن كان قد استتم قائما ثم قعد بطلت صلاته، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، لأنه صلى صلاة خلاف ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند أحمد والبخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص، يبقى ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالتشهد الأوسط. ينفع أقول هذا الرجل حديث عهد بالتزام؟ روى الإمام الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فمررنا بقوم يعكفون على أصنام لهم، على شجرة لهم، ينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. وكنا حديث عهد بكفر، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بكفر يأتوننا باللحم ولا ندري. حديث عهد بكفر يعني لسه خارجين من الكفر قريب، ولا ندري أسموا عليه أم لا. فقال: سموا أنتم عليه وكلوه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قالت: فما شأنهم؟ أخرجوه عن البيت. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قالت: فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال: إن قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم لنقطته وأعدته على بناء قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين بحذاء الأرض عليه الصلاة والسلام. أو كما قال: ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ تنير لك من الجمعة إلى الجمعة التي تليها. وهذا الحديث وإن كان المرفوع منه ضعيفا، خلي بالك بقى، إلا أنه قد رواه سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، لكنه كما قال الأصوليون: هذا مما لا يقال من قبل الرأي ومما لا مصلح فيه للاجتهاد فله حكم الرفع. يبقى أنت تقول الكلام الدقيق لا يصح مرفوعا، ولكن يصح من طريق أبي سعيد له حكم الرفع. في فرق بين الاثنين. زي مثلا الحديث الذي راه البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث وإن كان في ظاهره ليس مرفوعا لكن له حكم الرفع حتما. واضح؟ ها؟ نص معلقة كمان عندك؟ طيب، نص معلقة. هل لو أنني جلست بليل أحفظ آية أو آيتين أفضل من أن أصلي ركعتين أو أربع وجزاكم الله خيرا. لا، صلي ركعتين. أنت تقول أحفظ القرآن، بارك الله فيك، لو قلت أتدبر آية أو آيتين لكان هذا أفضل، لكن أحفظ آية أو آيتين لا. الصلاة في جوف الليل أفضل، الصلاة في جوف الليل الآخر هي أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة في جوف الليل الآخر. لكن لو قلت أتدبر أقعد تدبر، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبر، مش ليحفظه، ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. لأن لازم نراجعها، لازم نراجعها إن شاء الله. فيبقى صلاة الليل أفضل في حال ما إذا كنت ستحفظ. وبالإضافة إلى أن صلاة الليل فيها مناجاة، أدي واحد. نمرة اثنين، تمكنك من مراجعة ما تحفظ من القرآن لئلا ينسى، القرآن بيتفلت. ما هو الراجح في سؤر السباع ودرجة الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ والله أنا أقول لك ما عندي. الذي يترجح لي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن سؤر السباع سؤر كل حيوان طاهر ما عدا الكلب والخنزير، ما عدا الكلب والخنزير. والحديث صحيح رواه أحمد أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. واحد يقول طب انت خلاص اهو، ويسألوا عن السباع والدواب، لا نزل ايدك، لازم اخلص اللي قدامي، هم دول اولى. الا واحد يقول طب ما هو بيقول اهو لم يحمل خبث ولم ينجسه شيء، لكن كما قال الخطبي في معالم السنن ان هذه السباع الغالب عليها انها تشرب وتبول وتتروث ايضا في هذه المياه، تتروث في هذه المياه. لما تلاحظ دايما بتنزل هناك والحمير والنمور وما الى ذلك يشربوا من المياه ويبولوا فيها وما الى ذلك. فحيث ان الحديث دخله الاحتمال يسقط به الاستدلال ولا يطرح اليقين ان يقينوا بالشك، والأصل المتيقن أن كل شيء طاهر ما لم تثبت نجاسته. وهذا هو متمسك الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا أتبع مذهبه لما ذكرت. في الأضاحي حديث إن الجزع خي يوفي مما توفي منه الثنية، هل يدل على جواز ذبح الجزع، الجزع من البقر والإبل؟ والله هذا يدل، يدل. أنا كنت سابقا أحتج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهذا الحديث يرويه عنه أبو الزبير وليس من طريق الليث بن سعد، وأبو الزبير عن فالعلماء تكلموا في إسناد هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لكن هذه الأحاديث، هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، دعم من حديث عقبة بن عامر وهو في الصحيح، يدل على أن التضحية بالجذعة يجوز إلا الجذعة من الإيه؟ من المعز، لما ورد فيها بخصوصها. النبي عليه السلام قال لأبي بردة بن نيار وكان قد ذبح ضحى قبل الصلاة، فأمره أن يعيد التضحية مرة أخرى، فقال إن لي جذعة معز من المعز، فقال عليه الصلاة والسلام ضحي بها ولا تصلح لأحد بعدك، ولا تصلح لأحد بعدك. هل انضمام لحزب الوطن دكتور عماد عبد الغفور تدعيم للتيار الإسلامي أو دعوة للانشقاق والتفرقة؟ ليه تقول الانشقاق والتفرقة؟ ليه؟ إن كان كل حزب انشقاق وتفرقة يبقى ما كان ينبغي أبدا لكل هذه الأحزاب أن تتأسس. لكن هو حزب لا يستطيع أن يعمل في ظل نظام معين اللي هو المركزية. أنت عارف نظام الحكم مركزي أو لا مركزي؟ إن نظام المركزية في الحكم يقتل المواهب. ليه؟ أنت قاعد بتجيلك الأوامر، لكن نظام اللا مركزية بيشحذ همتك لإخراج ما عندك من خبرات والممارسة العملية وما إلى ذلك. فمهم إن هذا إنشاء حزب الوطن ينبغي أن يكون تنازعا. وأنا شايف الناس تصريحاتهم إيجابية، يعني لم يطعنوا في حزب النور وقالوا إنه هذا الحزب الأم وما إلى ذلك، فلا بأس، يعني ما فيش فرق بين حزب وحزب. هناك شيخ ابن منوفية اسمه الشيخ محمد رسلان، هل دعاته على حق أم على باطل؟ الذين يسمعون كلامه سيستطيعون أن، إن كنت تسمع كلامه فستستطيع أن تحكم عليه بالصحة أو البطلان، وإن كنت لا تستمع لكلامه فلا تشغل نفسك به. كيف نطلب العلم بجدية؟ وما هو المنهج الذي تنصحنا فضيلتك باتباعه؟ ده خليه دلوقتي لحسن، ده محتاج إجابة كبيرة. لكن على كل حال أنا أريد أن أقول لك، أول خطوة في أي حاجة كيف نفعل كذا، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله عز وجل. نمرة اثنين، يعني تسأل عز وجل أن يرزقك علما نافعا وتستعيذ به من علم لا ينفع، وتسأله أن يرزقك الإخلاص في طلب العلم وأن يفتح لك الأبواب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، صاحب الذين يريدون الطلب أيضا، لأن المسألة تبقى أمنيات أمنيات، فصاحب، وكما قالوا الرفيق قبل الطريق، يبقى صاحب الذين يريدون السير في نفس الطريق. نمرة ثلاثة، منهج ربما نجيب عنه في وقت آخر، أعمل في محل صاحب سوبر ماركت كبير، يمنع صاحب المحل أن يشتري أحد من العمال شيئا من المحل، وأحيانا أحتاج شيئا فأبحث عن أحد يأتي ليشتري ثم أخذها وأحاسبه بعد ذلك بعيدا عن المحل، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز. وصاحب السوبر ماركت بيمنع أي أحد من هو يشتري من العاملين أن يشتري من المحل لألا تضبط سلعة مع عامل فيقول أنا أردت شراءها، أنا أردت شراءها، فهو يميز، يحاول دائما أن يصون ماله، فلا بأس بشرطه هذا، وأنت يجوز لك أن تفعل هذا الأمر. ما حكم استخدام الكحول في العطور؟ وهل هناك فرق بين الكحول السام وغير السام؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الكحول المحرم، الشريعة المطهرة لم تأتي بتحريم الكحولات، وإنما أتى بتحريم الخمر. واضح؟ الخمر تعريفه علميا، عملية التخمر هي تحول السكر في المحاليل السكرية المخففة إلى كحول إيثيلي، ده المسكر، وثاني أكسيد كربون ومية. ثاني أكسيد كربون اللي فاكرين التجربة بتاعت حصة العلوم زمان، اللي هو بيعكر ماء الجير، فقاعات تطلع كده تعكر ماء الجير، دي عملية التخمر. يبقى عملية التخمر هي الفيرمنتيشن، عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكسير السكر في المحلول السكري في المحاليل السكرية المخففة إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون ومية. يبقى إذن الكحول الإيثيلي هو الخمر، وهو المسؤول عن الإسكار. إن انتزعت الكحول الإيثيلي يبقى المحلول غير مخمر، إن أضفت إلى المحلول الكحول الإيثيلي صار محلولا مخمرا، وهذه المشروبات تسمى مشروبات كحولية نسبة إلى الكحول الإيثيلي، لأن أي مركب من مجموعة معينة لما يشاع استخدامه لا ينسب إلا عند الضرورة. يعني مثلا في هذه الكحولات، في كحولات كثيرة، دي مجموعة كبيرة، مجموعة كلها الجليسرين من الكحولات، واخد بالك؟ فلما يشتهر الكحول الإيثيلي ويشتهر استخدامه بين الناس، لا سيما في المشروبات الكحولية وما يسمى بالتطهير وما إلى ذلك، عصوري يقول لك كحول، يبقى معروف ان كحول هنا ايه؟ الإيثيلي. لو اي كحول تاني يقول لك البروبايل، البيوتايل، الميثايل، وهكذا. اول ما يقول الكحول تعرف ان الكحول الايه الايثيلي. هذه المشروبات تسمى بمشروبات الكحوليه، واجهزه الكشف عن قائد السيارات المخمورين هو عباره عن جهاز بتخليه يفتح بقه وتقرب الجهاز منه. ابخره الكحول بما تشتمله من علامة الكحول، مجموعه الكحول تتميز بالكحولات بوجود مجموعه الهيدروكسيل هي الاو اتش. فهو بيرصد الاو اتش دي على طول، تلاقي المؤشر يتحرك يبان ان الراجل ده سكران ولا لا، ودرجه السكر بتاعته قد ايه. واضح؟ فالكحول الايثيلي هو الخمر. يبقى اذا استخدام لما تلاقي عطر مكتوب عليه كحول وفقط، او كحول ايثيلي او ايثانول، ما هو كلمه كحول ايثيلي اللي بيسموا المركبات الكيماويه احيانا بيستعيضوا عن كلمتين بكلمه واحده، ايثانول. ايثانول كلمه اول دي يعني كحول. واضح يا جماعه؟ لان هو اسمه بالانجليزي الكحول، هي بيسميه ايثانول. لو لقيت التسميه دي كحول فقط او كحول الايثيلي او الايثايل او ايثانول، يبقى ده هو الممنوع، غير كده مش ممنوع. لا معلش. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لم اذن لك بعد، خليها اسال في الاخر. انا اعرف رجلا ما من يوم يمضي عليه الا ويسب فيه دين الله عز وجل، فما العلاج؟ لا اله الا الله. هذا الرجل ينبغي لاحد اخواننا الذين يتميزون بالرفق ان يكلمه بالرفق وان يبين له خطوره هذا الامر. يعني في مره انا كنت ماشي لقيت واحد خضري، واحدة ست قلبها له المشنة بتاعت الطماطم بتقلب قال لها امشي من هنا ينعل ديك اللي خلق الطماطم، يا خبر اسود. فرحت له قلت له يا راجل انت انت انت داري عملت ايه؟ قال لي يا عم الشيخ خلينا نكفر على الصبح. يعني قلت له انت عارف ان انت كفرت؟ الله. قال لي ما هتبوظ لي الطماطم. قلت له ده الست دي دلوقتي في خصومة بينك وبينها، ما ربنا سبحانه وتعالى تسيبه ليه؟ قال والله يا عم الشيخ طلعوني من ديني. طب قول نعمل ايه؟ قلت له انت تنطق الشهادتين حالا دلوقتي، تروح تغتسل في اقرب مكان وتتوب الى الله عز وجل توبه النصوح. مشي وعمل كده. لو عمل كده واحد قال له يا كافر يقول طب اسيب لك الدين انت كمان. مره واحد راح المذبح وبيقول راح الجزار بتاعه قال له انت بتسب الدين؟ قال له اه. تحب اسيب لك؟ اه والله يا اخوان. اخويا المهندس محي اللي بيعمل مداخلات في مصر الجديده، نرجو دعاء لموتى مصابي قتال بدرشين وان يلهم الله اهلهم الصبر. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لكل من مات في هذا الحادث من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وازواجا خيرا من ازواجهم. اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم انهم عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك، احتاجوا الى رحمتك وانت غني عن عذابهم. اللهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم احسن عزاء اقاربهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلف عليهم خيرا منها. اللهم صب عليهم الصبر والطمأنينة والثقة فيك يا رب العالمين، واجرهم في مصيبتهم هذه، واجعلها تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف جريحهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف جريحهم شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هجاوب على السؤال ده، يبقى آخر سؤال يا جماعة معلش. في الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة، صلى سبع ركعات ووتر، ثم صلى بعدهم ركعتين، وهناك قاعدة أصولية تقول إذا خالف الفعل القول دل ذلك على الخصوص. لهذه القاعدة انفرد بها الإمام الشوكاني رحمه الله والجمهور على خلافها، لكن إذا أمر بأمر صلى الله عليه وسلم ثم فعل ما يخالف الأمر دل هذا على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإيه؟ للاستحباب فقط. يعني لما مثلا يقول فأوتروا يا أهل القرآن، ثم يثبت في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين رضي الله تعالى عن طلحة قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الأعراب ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، مش عارفين بيقول ايه. فلما دنا اذا هو يسأل عن الاسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال خمس صلوات في كل يوم وليلة الا ان تطوع. الحديث بيدل على ايه هنا؟ اصل ابو حنيفة رحمه الله قال ان صلاة الوتر مش فرض لكن واجب، لا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه خمس صلوات في كل يوم وليلة الا ان ايه تتطوع، يبقى اللي يزيد على الخمس صلوات دول ما سموش واجب ولا اي حاجة سميه تطوع. خدت بال حضرتك؟ خمس صلوات في كل يوم وليلة الا ان تتطوع. واحد يقول طب ما ممكن ايه اللي يكون حديث فأوتروا اهل القرآن جاء بعد هذا الحديث، ممكن، ومن الممكن ان يكون جاء قبل هذا الحديث، صح ولا لا؟ إن كان الأمر جاء قبل الحديث يبقى الحديث بين إن الأمر ده للاستحباب، وإن كان جاء بعد الحديث يبقى إذن زاد الأمر صلاة واجبة. وحيث أن الأمر متردد ومحتمل فاليقين لا يطرح بالشك، صح ولا لا؟ يبقى لا يلتفت إلى هذا الشك الطارئ، ونعتقد ونجزم بما جزم به الجمهور أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة كما قال أبو حنيفة. فكنا عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر ويفعل خلاف هذا الأمر، هذا لا يدل على الخصوصية كما قال الشوكاني رحمه الله، ولكن يدل على إيه؟ على أن الأمر لم يكن للوجوب وإنما كان للإيه؟ للاستحباب. ده آخر سؤال. نعم يجوز للمرأة على التحقيق أن تنظر للرجل لمصلحة إن كانت تنظر بغير شهوة، ومن شاء فليراجع الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في المسجد ورفعها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه لتنظر إليهم، فإن قيل كانت جارية فقد أثبت الحافظ ابن حجر أنها كانت قد بلغت، يعني وضع عليها قلم التكليف. نعم في الايه؟ انت بتشتغل في ستورجي ولا مثلا ايه؟ في الايه؟ المعادي. طب ما تحط سبيرتو تاني غير ده. على فكره في انجلترا يا جماعه في بحث لسه بيبر نازله، مش لسه نازله دلوقتي، دي نازله بقالها حوالي 8 أشهر تقريبا، ان كحول الايزوبروبايل له خواص اقوى من خواص الكحول الايثيلي في التطهير، دي نمرة واحد، وفي الاذابة دي نمرة اثنين، بالإضافة إلى إن الباحث اللي عمل هذه البيبر، البيبر دي عبارة عن يعني بحث علمي منشور، بيقول فيها إنه بتعجب للمسلمين كيف يتوسعون في استخدام الكحول الإيثيلي، مع أن الثابت علميا أن البشرة تتشرب جزءا من هذا الكحول وهو عندهم محرم، فبيقترح بناء على هذا أن يستبدلوه بكحول الأيزوبروبيل. الأيزوبروبيل كمان أرخص من الكحول الإيثيلي، ستجد بدائل كثيرة. المنظفات الصناعية اللي هي مش المنظفات، عايزين نقول إيه، المحاليل العضوية التي تستخدم في التطهير وفي الإذابة، المذيبات العضوية، منها مذيبات كثيرة. يعني مثلا لما تيجي تقول الإيتير اللي هو الإيثر، الإيتير لا ينصح باستخدامه لأنه غالي الثمن وبيستخدم في التخدير ويخدرك، لكن كحول الأيزوبروبيل ده كحول آمن جدا، ممكن تشتريه وتستخدمه. نعم، الذي يجب عليك في 25 يناير أن تبقى في بيتك وألا تنازل هؤلاء، لأنهم يريدون أن يجرجرون إلى فتنة وإراقة دماء، والمسلم يهاب جدا إراقة الدماء إلا في حال الدفاع عن نفسه، دفع الصائل من مات دون إيه، دون دمه فهو شهيد، أو دون نفسه فهو شهيد. وأن تدعو الله عز وجل من الآن إلى يوم 25 يناير أن يمكر بكل من يريد أن يمكر بمصر أو بالشريعة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم، أو أن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم أحاديث. تفضل، ده آخر سؤال. ها؟ مش فاهم، يعني الرجل قام من الرابعة إلى الخامسة فسبحوا له. حتى لو كان جاهلا. ليه بقى؟ لأنه قصر في تعلم فرض العين. الصلاة فرض على كل مكلف، إلا طبعا المكلف دي يخرج بهذا من هذا الصبي والمجنون وما إلى ذلك. فالصلاة فرض على كل مكلف، واجب عليه أن يعرف أحكامها، ولا ينبغي للإنسان أن يتصدر للإمامة إلا إن كان يعلم أحكام الصلاة، لأنه قد يعرض خلل في الصلاة يحتاج إلى إصلاح، ولا يعرف كيفية إصلاحه. والبعض يظنون أن الإمامة للصلاة دي مسؤولية، كما قال عليه السلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فدي تبقى مسألة خطيرة جدا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأنا موعدي في مدينة نصر الساعة 9:30، فاتقوا الله عز وجل فيها، ولن أجيب على أي سؤال.